السكيزوفرينيا السكيزوفرينيا هو ديزيز characterized by disturbances, sleeping, confusion, cognition, and perception. Cognition, the asset. What will you see as asset? 1% of the population. Etiology, personality smells schizoid personality. هو ممكن يجي في اي حد، انما لو جه في schizoid personality بيبقى poor prognosis. schizoid يعني شخصية انطوائية، هي انطوائية. الحاجة المهمة قوي biochemical هي increase over activity of dopamine receptors. Then you know, that's simple. Disorder is sick. Formal, sort disorder. What is disorder? What is it? تلعب حاجة هناك؟ في عندنا increased dopaminergic receptors. طيب disorder of salt sinking formal salt disorder اضطرابشة في التفكير. اول كلمة there is loss of association، يعني incoherence، يعني كلامه غير مرابط. دول يسموه ايه؟ ما بيجمعش. اذا من جمع كده مش مرابط، عمال يكلمك لازم مش فاهم حاجه. incomprehensible speech نفس الفكره. lack of abstraction لا يعرف معنى الامثال الشعبيه، يعني مش فاهم حاجه. طبعا الامثال الشعبيه اللي انتوا عارفينها بقى في السايكات، اللي طبعا اكيد قالوا لكم الامثال بتاعته المشهوره اللي جيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطول. تقول له ايه معنى المثل ده؟ مش فاهم. المثل الثاني المشهور قوي القرش الابيض ينفع في لون اسود. ايه معناه؟ ايه مش فاهم. في مثل حقيقه انا بقدرها بالمثل ده، ده المثل ده بتاعنا بقى اللي هو القرد في عمومه غزالي. ده حقيقه معناه ايه؟ يقول لك مش عارف، يقول لك معناها موز مثلا، مش فاهم حاجه. disturbance of thought control الاخرين يقرؤون افكاره. صوت ريدنج يعني هو حاسس، بص دكتور عادي معناه ايه؟ حاسس ان هو مفضوح، لان احنا ما حدش يقدر يعرف انت بتفكر في ايه. فاللي جواك لا يعلمه الا الله، وبالتالي انت مش مكشوف قدام الناس. هو هنا حاسس ان كل واحد بيبص له عارف هو بيفكر في ايه، عشان كده تلاقيه انكشس ولا ايه؟ انا مفضوح، انا عريان قدام الناس. صوت مصدوم حتى الافكار التي يملكها هي مش منه، ممكن حد يسحبها منه هو يعتقد هذا. صوت انسيرشن الافكار دي مش افكاري، ده فلان هو اللي زرع الافكار دي في مخي. هتسمع وبعدين اذاعه افكار صوت برودكاست، ان هو بيتخيل ان المجلات والاذاعه والتلفزيون بينشروا الاخبار اللي هو بيفكر فيها. اذا هو هنا حاسس ان هو انسان مفضوح، بالتالي هو يعني disturbance في الستريم صوت retardation صوت بلوك، يعني يا دكتور يعني كده تفكيره بطيء، وكلمة صوت بلوك اللي هو عارف ايه يتكلم في موضوع كده انت مش فاهم ايه هو، وبعدين يروح ساكت خلاص حصل عنده صوت بلوك، وبعدين يرجع يتكلم يروح داخل في موضوع اخر خالص. دي معنى كلمة صوت بلوك. disturbance في الكونتنت دي اهم واحده، بتحط عليها قوس كبير جدا. دي العرض الاساسي اللي هي ديليوشن فولس فيكس بليفز. زي ايه بقى؟ بس بقول لك ايه؟ تقول بس سولت فولس فيكس بليفز not related to the social and educational background. يعني ايه النظر؟ يعني ايه مش هيه؟ بص يا دكتور، لما تيجي واحدة ست من الريف وست بسيطة اسألها ايه حاجة اللي تعبك؟ انا تعبانة وفية ومش عارف ايه ايه؟ وصلها معمولي عنها. فلما تسمع واحدة ست زي دي هي معمولها عملها ايه تقول كده؟ هتقول هل دي ديليوجن؟ لا، هي ده شيء يتفق مع الثقافة بتاعتها. لما تيجي واحد راجل مثقف محترم يقول لك ده معمول لي عمل، هتقول الكلام ده مش يعني مش ريليتد للراجل، مش راجل بالظبط. يعني دي فكره. في بقى الديليوجن كتيره، في جرانديوزيتي ديليوجن اللي هو عظيم، جيلسي، انفيديلتي. وخلي بالك حته الجر الغيره والخيانه، هو بيخونك بحق وحقيقي. هو ده بص فولس فيكس ات بليز، انت خدتني يعني انت ممكن يعمل ايه؟ انت ممكن يقتلك. الزوج بقى الزوج يقول على الزوج انها خانته يقتلك. في كمان ديليوجن اوف ريفرنس. ايه ديليوجن اوف ريفرنس؟ يعني كل اتنين بيتكلموا بيتهيألوا ان هم بيتكلموا عليه. اي حد بيشاور على حاجه ده بيشاور عليا، ده بيضحكوا عليا، ده بيتفقوا عليا. دي اسمها ديليوجن اوف ريفرنس. ديليوجنز اوف انفلونس، ان هو يشعر انه مسيطر او مسيطر عليه. يعني انا حد مسيطر عليا او انا بقى اللي مسيطر على العالم ده كله، هو بيتخيل. Delusion of emotion، flat emotion، معندوش أي مشاعر خالص. ولذلك في بعض الناس، تعرفين الناس المجرمين؟ في ناس مجرمين كده، اللي هو القتال القتلة ده. القتال القتلة ده حاجة من اتنين، يا إما هو psychopathic personality اللي هو الشخصية الإجرامية، هو خلاص مجرم، واحد مجرم، أنا بقول له اقتل فلان وأديك 5 جنيه، معندوش مشاعر. أو ما يكون سكيزوفرينيك هذا المجرم ويكون عنده حاجة بسيطة جدا فلات ايموشن بس، فما يبانش إن هو مش طبيعي، بس هو ما عندوش رحمة، يعني مش موجود، هو مريض فلات ايموشن. في ناس في المجتمع كتير من المنظر ده أهو، وبنستخدمهم في الأكل والحاجات دي. بتوع تتكلم معاه تلاقيه كويس، بيتكلم كويس أوي، بس هو عنده فلات ايموشن. inappropriate emotion هو مشاعره لا تواكب الحدث. يعني المفروض الحاجة اللي يعني هديك مثلا يعني بسيط كده، الحاجة اللي هي المفروض تزعلنا تبص تلاقي هو بيضحك، الحاجة اللي تضحكنا تلاقي هو بيعيط. يعني هو مشاعره مش متماشية مع الحدث. يعني أبوه مات والدنيا اتقلبت وبتاع، هو طبعا حتة بقى الأديكشن ديفرنس، كلمة الديفرنس يعني لا مبالاة، بروستيتيوشن وأديكشن والقتل والكلام ده كله ناجم من إيه؟ فلات إيموشن. أنا عندي فلات إيموشن وبالتالي عندي إنديفرنس، لا مبالاة، اقتل قاتل أسرع مش مشكلة. بس يا ديسأوردر أوف فوليشن، اضطراب الإرادة أو العزيمة. بص يا دكتور، غير قادر انه يقول قرار واحد. يعني عارف انت ازاي يعني حد بتوع النفسية بالتالي يقعد يقول لنا ايه؟ بتوع النفسية يقول لنا ايه؟ كل حياتنا دي قرارات، انا قررت ان انا اقوم، قررت ان انا استحمى، قررت احلى اهدافي، قررت اغير هدومي، دي قرارات. هذه القرارات البسيطة ما بيقدرش يقرر. بالتالي بتلاقي شعر طول، بتلاقي دقنه طلعت، بالتالي في ناس ماشيين في الشارع كده شكلهم غريب كده، هم دول. disorder of behavior withdrawal، بينسحب من المجتمع ده، ما يتكلمش حد كده واخد الجنب كده لوحده. self negative، اهمال في نفسه. suicidal behavior، ممكن يجيله violence او يعمل عنف او excitement. disorder of perception ده قوس جانبي نمره 2. يبقى انا عندي هنا لما اجي اقول لك قول لي ايه السكيزوفرينيك سيمتوم او السايكوتيك سيمتوم الرئيسيه، تروح قايل لي ايه؟ ديليوجن وهلوسينيشن. الهلوسه بقى جميل في حاجات انواع كتيره. الاوديتوري، تعالى معايا خط اوديتوري طب وديته يعني هيسمع ايه؟ هيسمع، مش هيسمع الساوند، مش هيسمع زنة او تينيتس او صفار، هيسمع فويسز بتتكلم. هتقول له انت بتسمع حد بالليل بيتكلم؟ الراجل فبص ليه يقول لك ايه؟ اه بسمع طبعا. يعمل لك يعني هيعمل ايه؟ خير. مين اللي بيتكلم؟ راجل ولا ست؟ لا ده هما واحد راجل اللي بيتكلم. بيتكلم بيقول ايه؟ مين يقول لي؟ بيقول ايه؟ انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين الكلام ده؟ عارفين ان انا بقول الكلام ده يعني على اساس ان انتوا السايكاتري عارفين. انما هو ايه؟ بيتكلم على المريض بلغه الشخص التالي. بمعنى المريض اسمه مثلا سيد. خلاص؟ هيسمع الصوت ليه بيقول ايه؟ على فكره الواد سيد ده حمار. يعني كان الراجل بيكلم حد عليه، يعني ما ينفعش اقول له ايه؟ انت حمار يا سيد، لا. لا الواد سيد ده حمار، الواد سيد ده ما بيفهمش. يبقى هو هنا حد بيتكلم عليه بلغه الشخص التاني. وفي كمان حاجه ثانيه اللي هي مكتوبه عندك تحت في المربع، ان اقرا كده اوليترو هالوسينيشن از فورم اوف فويسز ديسكاسينج ذا بيشنت ان ذا سيلد بيرسون. او فويسز بتدي رانينج كومنتري. رانينج كومنتري يعني في واحد عمال يعلق على تصرفات. يعني مثلا ايه؟ قام من الكرسي، سيد قام، سيد بياكل، سيد بيلعب مكروه، ايه اللي بتعمله ده يا سيد؟ طول ما هو ماشي بقى. عشان كده انتوا بتلاحظوا في ناس يبقى قاعد كده في عمال يعمل كده، عمال يتكلم بقى متشاكل ويقول طريق اذاعه وبتاع وهو قاعد لوحده خالص. يا عم دي وديتو هالوسينيشن فيش بس يعني الكلام هو فاهم. اه طبعا بسمعهم طول النهار وعمالين يكلموني اللي بيتكلم انا هو بقى فاهم. يعني دول اهم عرضين كاتاتونيك مانيفستيشن. يعني ايه الكاتاتونيك؟ اللي هي عارف ايه يا دكتور؟ immobilization، قاعد في مكانه ما بيتحركش مع الطاعة العمياء. الطاعة العمياء عارف لدرجة ايه؟ تقول له ارفع ايدك الشمال. بص يعمل ازاي؟ سيبه بقى يفضل عارف. مش هنزل ايه؟ لو قعدت ثلاث ساعات، تيجي بعد ثلاث ساعات تقول له نزل ايدك. في قاعد. دايما انتوا تلاحظوا في الافلام ساعات يجيبوا لقطة على مستشفى مجانين بيعملوها بس. طبعا كلمة مجنون دي هو مين المجنون؟ مش حد اسمه مجنون يعني. هما دول بيبقوا ناس مانك وسكيزوفرين. وفي بعضهم بيبقى سيديد ديبريشن. المفروض كل الكاتيجوري تتحط مع بعض. وبعدين السكيزوفرينك لو اكسايتد بتحجز لوحده. مانك بيبقى فيري اجريسيف. خلي بالك يعني في قاعدة هامة جدا بيقولوها ايه؟ السايكات يقول لك ايه؟ ما تشخطش في المانيك، لكن اشخط في السكيزوفرينيك يخاف. السكيزوفرينيك بيخاف قوي من الدكتور. كان الدكتور يخش يلاقي السكيزوفرينيك عاملين ناس في العنبر، يخش وبعدين كل على سريره، ها اجيب الكهرباء. المانيك ده لو عملت معاه كان نهار ابوك اسود. يقول لك الملك ده النمش يلبشع على طول. يعني النمش يعني يقول لك الاسد لو يعني لو شبعان يعدي من جنبك ما يجيش جنبك. لكن النمش لازم يلبشك هيلبشك. الملك كده ما تهزرش معاه. يقول له اه طبعا مش هقلق يعني خليك معاه زي الفل. فدي هم الكاتاتونيك بقى ايه؟ زي انا نسيت اقول ايه؟ تلاقي العنبر يجيب هما ساعات الصوره في الفيلم، صوره في الفيلم يعني. فيعمل ازاي الصوره في الفيلم بقى؟ يجيب لك العمر بتاع المجانين بتاع كده افلام اسماعيل ياسين والحاجات اللي كانت بتاعت زمان دي، دي ابدع افلام عشان تبقوا عارفين يعني. افلام الان بقت وحشه، بقت كلها ايه؟ مخدرات واكل ودبح ودمع، ايه يا جدعان؟ صح ولا لا؟ ايه القرف ده؟ تعملوا حاجات زي بتاع زمان اجتماعيه جميله كده، شيك وحلوه، قصص حلوه كده يعني. زي شويه افلام كمان مش محترمه كمان. افلام زمان ما كانش فيها الحاجات دي قوي يعني. المهم كان يجيب لك مستشفى المجانين كله بيتنطط فوق بتاع وعاملين هيصه وعنبر، بعدين يعني يجيب لك الكاميرا على واحد كده قاعد عادي يعني. هتلاقي الدكتور لو شايف هناك او لا اعقل واحد فيهم ساكت كده، يفضل قاعد ساكت الشهر قاعد بس قوله بصابي يقوم اكسايتد مره واحده يروح مدغدغ العنبر كله ويرجع يقعد تاني. يقول لك بيطلع له طلعتين ثلاثه في السنه، هو ده الكاتيجوري. يقول لك ممتاز يعني، ما كاتيجوري اكسايتد، لو هاج يبقى نهار ابوك اسود. يقول لك انت كشر ايه؟ كاتيجوري كاتيجوري مود ديسوردر. في بقى نقطة كوجنيتيف طبعا اللي هي الهوم كونسنتريشن وفيري بور ميموري، لذلك ده صعب جدا ان هو يفضل يستوعب يعني. تايبس اوف بقى اوف سكيزوفرينيا سيمبل، السيمبل بقى علم ان هي ايه بقى؟ ان هي ميس فور ميني ييرز. ليه؟ بص بقى سيدي بص بقى دكتور، السيمبتومز ار فلات افكتس يعني ما فيش احساس، فيلير ات وورك او ستادي. عارف الناس اللي هم بص دكتور بتعاني ازاي؟ بص عارف في واد كده تلاقيه ما كملش دراسته، وبعدين ابوه عمال يوديه في اي حته يشتغل مش عارف، يشتغل شهر والراجل يمشيه، يروح في حته يمشيه، الدراسه مش ماشي فيما عدا هذا في كويس. هو ده السيمبل سكيزوفرينيا. طب ليه هو كويس بقى؟ بص كده الصف الثالث فاخره نو ديليوجنز نو هالوسينيشن. شاطر يا دكتور، ما عندوش الحاجتين اللي يفضحوا. ايه اللي يفضحني انا وانا سكيزوفرينيك؟ ان انا عندي ديليوجن او هالوسينيشن، عشان كده اسمه سيلف. في حاجه اسمها الهيب فرينيك او الديس اورجنايز، ده يكتب عليه اوكير ات ايرلي ايج. عارف فين؟ بيبقى في الاطفال اللي في المدرسه. خلي بالك الواد عنده دي علم على الديليوجن والهالوسينيشن والبيزار بيهيفير. بص يا دكتور، في طفل تلاقي واد بص كده يقول لك ايه الواد يا دكتور مش عايز يروح المدرسه، او تقعد تتكلم انت مع الواد، الواد ده عيبكم مع كده الاطفال ده اللي عيبك مش عارف السنه الاكبر ده اهو، العيال الصغيره ما بتجي لها امراض نفسيه ولا ايه عشان تبقى عارف يعني حاجه في الاتجاه. المهم ايه؟ تقعد مع الواد ليه ايه؟ يشتكي لك ان العيال في الفصل بيتريقوا عليه. بيتريقوا عليه وبيضحكوا عليه. هل هو فعلا بيحصل كده ساعات؟ كلنا بنفتكر واحنا في المدرسه كان لازم تلاقي في واد كده يعني انا اسف يعني يبقى ده النسخه بتاع الفصل. ويقعدوا العيال يتريقوا عليه ويديله على قفاه وحاجات كده، حاجات بايخه بصراحه. الواحد زمان وانا بقى لعيبه كنت طالب كنت انا من صغري كنت انا طويل كده. كنت بلاقي الحاجات دي اللي هي كوكب تضرب ما كانش عربي. لان الواد غلبان والعيال عمالين يضربوا فيه. ازاي؟ فالواد اللي بيشتكي ان العيال بتتريق عليه وتضحك عليه، ولا العيال بيعملوا كده بجد؟ ولا دي ديليوجن اوبري فرانس. لذلك هو بيحس ان الناس دول بيتريقوا عليه، فانت تقعد معاه وتظبطه لا يطلع سكيزوفرينيا. دي نقطه. كاتاتونيك سكيزوفرينيا زي ما قلت لك في عنده تو فيزز. فيز اكسايتد كاتاتونيا والانهبيتد. طيب الانهبيتد يعني قاعد انموبيلايزيشن فور مره واحده اكسايتد. بارانويد اللي هو عنده ايه بقى؟ بارانويد بقى اللي هو حته الشك بقى، شك في الخيانه، شك في الخيره، بس دي توصله الى الايه؟ الى القرف. كده كفايه يعني. في بس حته مهمه قوي اللي هي differential diagnosis brain disease خلي بالك ممكن واحد يقول لك ايه دكتور اخويا دكتور ده بيقول كلام كده مش عارف ماله ده انا يا دكتور هو انا متخرج واخويا ده في كليه التجاره سنه ثانيه ولد كويس بس مش عارف اعمل ايه خالص في الكلام ممكن يطلع سكيل فاهم بس ممكن يطلع ايه فرط لوب تيومر بيبتدي فانت عشان كده دايما تاخد بالك اعمل سي في بقى الحاجات اكل البريد مش هتجيلك اورجانيك سايكوز كيميكا الواد ده بيشرب حاجه بيهلس رادس الى اخره الافكتيف ديس اوردر بقى خلي بالك ايه الافكتيف ديس اوردر اللي هي ايه؟ اللي هي مين؟ اللي هي المود ديس اوردر انتوا عارفين كده ولا لا؟ بص ده بص معلش هات لي صفحه بس المواضيع دي هي اهم مواضيع السايكاتري لازم تعرفها اللي هو هات لي صفحه اللي هي جميل كان 17 اسمها مود ديس اوردر او بيسموها ايه؟ اسمها ايه؟ افكتيف ديس اوردر كلمه افكتيف اكتب اللي هي جايه من كلمه الافكت الافكت يعني ايه؟ وجدان يعني وجدان واللي هي بتبقى ايه يا ولاد؟ نوعين انواعها ايه؟ يوني بولر وباي بولر فاكرين؟ مش في منها نوع يوني بولر وباي بولر صح ولا لا؟ ها صح ولا لا؟ طيب هقول لكم على حاجه برضه تضحك بس برضه مفيده عشان تفكروا لما غيروا كلمة افكتيف ديسوردر اضطرابات وجدانية إلى اضطرابات مود ديسوردر يعني اضطرابات مزاجية فبدأوا في السايكاتري ده بتوع السايكاتري اللذاذين قال لك عايز أكتب لك شهادة مرضية عايز كده ففي ناس ولاد هيرمان يعملوا إيه بقى؟ يقول لك اعمل لي شهادة إن أنا بقى عندي اكتئاب بس حاجة جامدة كده عشان الراجل أنا عايز آخد أجازة من الشغل وأنا متضايق وهو من النوع اللي هو ايه ما تفرقش معاه ان تطلع الشهاده فيها كلمه عليه كده برضه بيني وبينك الكلام مش كويس ولا لا ما طلعش ابني شهاده زي كده عشان يعدي من الكشف ولا حاجه ولا يعدي ياخد اجازه ده كلام ممكن يثبت عليه تبقى سمعه وحشه فيكتبوا له ايه ولا الوزير بص ما يكتبش بقى اكتئاب او يكتب مانيا لا لا لا يكتب لك ايه بقى بص اضطرابات وجدانيه مود بدايه اخر صوره يوني بولر وحاد القطب مش كده وباي بولر ثنائي القطب فيكتب لك ايه بص بقى كلمه اضطرابات وجدانيه احاديه القطب خلاص ما تسمع جملة دي اضطرابات وجدانية وحاد القطب قطب قطب ايه؟ لا يعني مجنون رئيس يقول خد اجازة وروح لكن لو جيت كده ايه؟ اضطرابات مزاجية يقول لك مزاجية يعني مزاجك وحش يا حمى روح مدي له عائقة كمان فالكلام ده بيبقى حلو صفحة 25 يعني اهم دايجنوستيك ديس اوردر بقى الكرايتيريا بص كاتب لك ايه جميل ريزنز اوف سايكوتيك سيمتوم اللي هي مين يا حلو ديليوجن وهلوسينيشن زائد بقى حاجات اخرى نو اللي هو فانكشن في الورك مفيش مود ديس اوردر انا نسيت بقى اقول كلمه هي المود ديس اوردر ليه محطوطه في الريزنز لان السكيزوفرينيا ساعات بيحصل له اكتئاب او يوفوريا. طب ايه الفرق بين المود ديس اوردر والسكيزوفرينيا؟ البيريوديسيتي. هتلاقيها مكتوبه في الصفحه 24 بعد. فبص افكتيف ديس اوردر اللي هي المود ديس اوردر الكاركتر بتاعتها بيريوديسيتي يعني ممكن يبقى نورمال بيرسون بدون علاج لفترات. سكيزوفرينيا لا مش هيبقى نورمال. لازم ياخد البول بروجنوستيك فاكتورز دي مهمه قوي يا ولاد جود بروجنوزز لو الاسكيزوفرينيا جات له اكيوت في بريسيبيتيتنج فاكتور حصل له ظرف عنده الافكتيف سيمتوم الاكتئاب باين وكده نيجاتيف فاميلي هيستوري نورمال بري مورتم بيرسوناليتي يعني ايه يا دكتور؟ يعني بص يقول لك ايه بص ولكن الولد ده ولد كويس جدا زي الفل، شخصيته جميله اصلا جدا. وبعدين باباه ومامته مفيش فاميلي هيستوري، بعدين موضوع جاله اكيوت وجاله لما حصل له ان مثلا اخوه مات. دي كلها ايه؟ جود بروجنوز. لكن في واحد بتلاقي الحاجات مش لا في فاميلي هيستوري، لا ده الولد على فكره البري موربيد بيرسوناليتي، هو ما كانش شخصيه كويسه، الولد طول عمره مش طبيعي، طول عمره واخد جنب، واحنا عارفين كلنا. فلما يجي له سكيزوفرينيا تعرف ان العقليه هتبقى بورد. طب ايه العلاج؟ المهم الدرايفز على طول، اللي فيه كهرباء اي سي تي اسمها الكتروكونفالسيف ثيرابي. هنا الباثولوجي ايه في السكيزوفرينيا؟ ايه اللي عنده؟ الدوبامينرجيك ريسبتور شد حيلها، يبقى الحل ان انا اديله انتي دوبامينرجيك دراج. طب انتي دوبامينرجيك دراج زي ايه؟ زي اللي هو فينوثايازين هالوبريدول. وطبعا اوعوا تنسوا حاجه، الانتي كولينرجيك دراجز سوري الانتي دوبامينرجيك دراجز بتعمل مشكله كبيره جدا. انتي دوبامينرجيك دخلوا فيها جميل في باركنسونيزم، يبقى انا اديته انتي دوبامينرجيك عامله بلوك للدوبامين ريسبتور، يبقى انا بقى عشان اصلح الباركنسونيزم وامنعه اديله دوبامين اجونيست، لا اديله بقى العلاج الثاني انتي كولينرجيك دراج عشان امنع المرض. المهم في بقى اولاد في المربع الصفحه بعدها نيو ايتيبيكال انتي سايكوتيك على رأسهم الدواء التالي. الدواء التالي ولانزابين، الدواء اللي قبله اللي هو ريز بيروتين الصفين دول مشهورين قوي دلوقتي في السوق، بيقولوا عليهم ان زيتهم مينيمال سايد افكت بس، هي النيو تيبيكال انتي سايكوتيك مينيمال سايد افكت. تعالوا بقى ناخد المكالمات اللي بقوا ديزيز كده ونمشي بقى.